والتكفير عند أهل السنة والجماعة باعتبار الإطلاق والتعيين نوعان، وهذا الذي بحث فيه المصنف رحمه الله تعالى في هذا المقام. إذ التكفير عند أهل السنة والجماعة، ولا شك أن التكفير تفعيل بمعنى أن فيه نسبة، كذلك إذا قيل كفرت زيدا أي نسبته إلى الكفر، كما لو قلت فسقته وبدعته بمعنى أنك نسبته إلى ما اشتق منه الفعل. فإذا قيل التكفير المراد نسبة الشخص إلى الكفر، نسبة الشخص إلى الكفر، قد يكون على جهة الإطلاق وقد يكون على جهة التعيين. أما التعيين فالمراد به الشخص، المراد به الشخص، فيقول زيد من الناس كافر. وأما على جهة الإطلاق فالمراد به القول والفعل، بمعنى أن يقال من قال كذا فقد كفر، من فعل كذا فقد كفر. ولا شك أن التكفير المطلق لا يستلزم التعيين، إذ قد يقع الشخص في الكفر ولا يقع الكفر عليه، فلا يقال فيه كافر، بمعنى أنه قد يوصف على جهة الإطلاق بكون القول كفرا لكن لا يستلزم أن الفاعل كافر، وقد يطلق على أن الفعل كفرا أو القول كفرا ولا يستلزم أن القائل يعتبر كافر، هذا يسمى ماذا؟ يسمى تكفيرا مطلقا. والثاني أو الأول يسمى تكفيرا معينا. قاعدة تحقق الشروط وانتفاء الموانع تتعلق بالتكفير المعين ولا تتعلق بالتكفير المطلق، بمعنى أنه لا يحكم على الشخص بكونه كافرا مرتدا عن الإسلام إلا إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع. ثم هذه القاعدة ليست على إطلاقها، إذ قد ظن بعض الناس أن كل من قال الكفر عنئذ لا يكفر حتى تتحقق الشروط وتنتفي الموانع، وأن كل من فعل الكفر فلا ينزل عليه الحكم حتى تتحقق فيه الشروط وتنتفي الموانع، بل طرد بعضهم حتى مع اليهود والنصارى، قال على جهة الأعيان لا يكفر حتى تتحقق الشروط تنتفي الموانع. ولا شك أن هذا رد عن الإسلام، من طرد الحكم فيما يتعلق باليهود والنصارى هذه ردة عن الإسلام، لكن هذا من الغلو في نفي التكفير. ولا شك أن التكفير حكم شرعي كالإسلام، كما أن من تحقق بالإسلام، وقد مر معنا كلام لشيخ سليمان رحمه الله تعالى أن من أظهر الإسلام حكمنا بإسلامه، هذا الأصل، كل من قال لا إله إلا الله حكمنا بإسلامه، ولا نزيد على البحث إلا فيما يتعلق بمقتضى لا إله إلا الله هل التزم بها أو لا. كذلك العكس، من أظهر الكفر كفرناه، هذا الأصل فيه، من أظهر الكفر كفرناه، كما أننا لا نبحث فيما يتعلق بقلب من دخل في الإسلام هل هو صادق أم لا، هل تحقق في الإسلام، هل تحقق بالإسلام باطنا أم لا، كذلك من أظهر الكفر حكمنا بكفره ولا نبحث فيما يتعلق بباطنه، لأن من أظهر الفعل نسب إليه، هذا الأصل فيهم. وإذا تقرر ذلك حينئذ ما يتعلق بمسائل التكفير فهي على ثلاثة أنحاء، كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكذلك شيخ الإسلام محمد بن الوهاب، أن مسائل التكفير إما أن تتعلق بمسائل الشرك ونحوه، الثاني أن تتعلق بالأمور الظاهرة وهو ما يسمى بالمعلوم من الدين بالضرورة، والثالث ما يكون من المسائل الخفية. فإذا كان كذلك فالأول والثاني كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه ولا تتعلق به القاعدة، بمعنى أن من تلبس بالشرك حينئذ لا ندعي ولا نزعم أننا لا نحكم بكفره حتى تتحقق الشروط وتنتفي الموانع، بل كل من فعل الشرك فقد أشرك بالله تعالى وكفر وخرج من الملة. إذن هذه القاعدة لا تتعلق بهذا النوع. النوع الثاني وهذا النوع يضرب له من الأمثلة في من صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله تعالى، فمن ذبح لغير الله تعالى أشرك بمجرد فعله ولو لم يقصد، ومن سجد للصنم كذلك كفر وخرج من الملة ولو لم يقصد، من استغاث بغير الله تعالى كما لو استغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم أو استغاث بزينب أو استغاث بالبدوي أو استغاث بالحسين أو بعلي أو نحو ذلك، مجرد الاستغاثة بغير الله تعالى وكان ذلك ميتا أو غائبا، حينئذ نحكم عليه بكون قد مرق من الإسلام، ولا نزعم بأنه لا يحكم عليه إلا إذا تحققت الشروط انتفت الموانع. بل هذا القول في هذا المقام من البدع وليس من أقوال أهل السنة والجماعة البتة. النوع الثاني فيما يتعلق بالمسائل الظاهرة، وهو ما كان دون ذلك مما هو معلوم من الدين بالضرورة كوجوب الصلوات الخمس وتحريم الربا والزنا ونحو ذلك ووجوب بر الوالدين وصلة الأرحام، فحينئذ نقول هذه الواجبات معلومة من الدين بالضرورة، حينئذ الأصل في هذا النوع أنه كالسابق، كل من وقع فيه أنكر معلومة من الدين بالضرورة سواء كان واجبا أو محرما حينئذ وقع الكفر عليه. ولا نأتي بالقاعدة نقول تحقق شروط انتفاء الموانع، استثنى أهل العلم طائفتين أو نوعين، الأول حديث عهد بإسلام في هذا النوع ليس في السابق، في الأول في هذا النوع المعلوم من الدين بالضرورة استثنوا نوعين وله أدلته قد تأتي معنا إن شاء الله تعالى، وهو من كان حديث عهد بإسلام أو إن شئت تقول بكفر، إما أنه حديث عهد بإسلام أي دخل في الإسلام فهو حديث عهد، أو حديث عهد بكفر أنه كان قبل أيام على كفره، فهذا النوع إذا أنكر معلوما من الدين بالضرورة حينئذ لا ينزل الحكم عليه إلا إذا تحققت الشروط انتفت الموانع، بمعنى أنه يعلم، فإن أصر كفر، فإن أنكر وجوب الصلوات الخمس قال لا تجب وليس عندنا الصلوات وليس عندنا صيام رمضان وليس عندنا زكاة وليس عندنا حج، فحينئذ نبين له بالدليل من الكتاب والسنة حكم ذلك، فإن أصر على قوله مباشرة كفر وخرج من الملة، إذا لا نحكم عليه مباشرة وإنما نقول قد قال قولا هو كفر فوقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه على القاعدة المضطردة، حينئذ نقول هذا حديث عهد بإسلام. النوع الثاني مما لابد من تحقيق القاعدة معه هو من نشأ في بادية ولم يكن ثم ما يتعلق بوسيلة يتصل بها ليتعلم حكم الله تعالى، حينئذ إذا أنكر معلوما من الدين بالضرورة ولم يكن قد تلبس بالشرك، فإن تلبس بالشرك فحكمه كسابقه، لكن لو كان موحدا وكان قد أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة حينئذ لابد من تحقق الشروط انتفاء الموانع لأنه يعتبر جاهلا. إذن في هاتين الصورتين يعذر بالجهل، بمعنى أنه لا يحكم عليه مباشرة بالكفر بل لابد أن تتحقق الشروط وتنتفي الموانع وتقام عليه حجة الله تعالى. النوع الثالث ما يسمى بالمسائل الخفية التي لا يستوي في علمها العالم والعامي، فحينئذ هذه المسائل هي التي جعل لها القاعدة التي هي مضطردة في هذا النوع، وهو فيما لو أنكر شيئا لا يعلمه إلا العامة كنوع من أنواع المواريث أو بعض الأنصبة والأسهم فأنكر عامي وهو يعيش بين المسلمين، حينئذ نقول هذه مسألة خفية تظهر لأهل العلم وطلبة العلم لكن عوام المسلمين لا يدركون ذلك، ولا شك أن منها بل كثير منها مجمع عليه بين أهل العلم، فهل يقال بأنه أنكر معلومة من الدين بالضرورة؟ الجواب لا، لأنها ليست من المعلوم من الدين بالضرورة، لأن الضابط في المعلوم من الدين بالضرورة هو ما يستوي في علمه العام والخاص يعني لا يجهله عوام المسلمين، وأما هذه المسائل كالأنصبة ونحوها هذه مما يجهله عوام المسلمين، حينئذ هذا نقول قد وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه فلابد من تحقق القاعدة على وجهها، حينئذ نقول قد وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه. إذن التكفير ومن حيث تطبيق القاعدة ليس على إطلاقه بأنه كل من وقع في الكفر أو قال الكفر حينئذ لابد من تحقق الشروط وانتفاء الموانع، وإنما ننظر فيه على هذا التفصيل وسيأتي ذكره في كلامه رحمه الله تعالى، لكن ذكره ابتداء مما ييسر الفهم لما سيأتي بحثه إن شاء الله تعالى. إذن التكفير نوعان، تكفير مطلق وتكفير معين، وموضوع هذا الكتاب فيما يتعلق بتكفير المعين فيما لا يشترط فيه القاعدة. واضح؟ هذا الكتاب في تكفير المعين فيما لا يشترط فيه تطبيق القاعدة، والقاعدة نعني بها تحقق الشروط وانتفاء الموانع. فالقول بإطلاق هذه القاعدة مطلقا هذا ليس قولا لأهل السنة والجماعة، ونفيها مطلقا ليس قولا لأهل السنة والجماعة، وإنما التفصيل على ما ذكرنا. وليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه قاعدة مطردة، والعكس في النفي كذلك، ليس كل من وقع في الكفر لا يقع الكفر عليه، بل فيه تفصيل على ما ذكرنا. فالاستثناء حينئذ على جهة الإطلاق يكون في المسائل الخفية التي يعلمها العلماء دون العامة، أو تخفى على بعض طلبة العلم ونحو ذلك، ويكون مجمعا عليه بين أهل العلم. وأما مسائل الشرك ومسائل المعلوم من الدين بالضرورة فهذا لا تفصيل فيه البتة، إلا فيما استثناه أهل العلم فيما يتعلق من المعلوم بالدين بالضرورة.